قل إن صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، وقر بربك مبدأ سورة القلم. إن حل في القلب أسمى منك منزلة، حاشا إلهي باري النسم. فمزق الله شرياني وأوردتي، ولامشت بي إلى ما أشتهي قدمي. إنه رسول رب العالمين، أحب خلق الله إلى الله وأكرمهم على الله. هو الصفوة الذي اصطفاه رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. من نحن قبل محمد؟ كنا جهالا فعلمنا الله به، كنا ضلالا فهدانا الله به، كنا عالة فأغنانا الله به، كنا متفرقين متحاربين فجمع الله شعث قلوبنا به صلى الله عليه وسلم. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. لما رآها الله تسعى نحوه لا ترتضي إلا رضاه سعالها. محمد صلى الله عليه وسلم فديناه بالأنفاس والنفائس، فديناه بأرواحنا وأولادنا وأموالنا وحياتنا. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا هممت بشرب الماء من ظمأ إلا رأيت خيالا منك في الماء. خليل الرحمن، خليل الرحمن، خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف لنا أن نصف شعورنا تجاه من سيقف يوم القيامة ونحن نمر على الصراط يقول أمتي أمتي؟ كيف لنا أن نصف شعورنا تجاه من سيقف على الحوض يدود الأمم كي نشرب نحن أمته من ذلك الحوض؟ كيف لنا أن نصف شعورنا تجاه من رفعنا الله كأمة يوم أن كنا أمته صلى الله عليه وسلم؟ نحبه صلى الله عليه وسلم لأن الله الذي خلقه وسواه وهذبه ورباه يحبه. نحبه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يكمل إيمان عبد إلا بمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عندها يخاطب النبي صاحبه فيقول: لا يا عمر، بعد يا عمر، لما يكتمل إيمانك بعد، ولما يستقم صلاحك بعد، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فعندها قال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. ولقد علمنا ربنا موقع نبينا منا، فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أقرب إلى قلوبنا من قلوبنا، وأحب إلى نفوسنا من نفوسنا، وهو المقدم على أعز ما لدينا من نفس أو مال أو ولد أو حبيب. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى استنقذنا به من الجهالة والضلالة. أي رجل ضحى من أجلنا ما ضحى به محمد بن عبد الله. محمد صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في الشعب يأكل ورق الشجر من أجل أن يوصل الدين لنا. توالت عليه المصائب وتوالت عليه المحن، وربه يقول له فاصبر كما صبر أولو العزم، يبث أشجانه وأحزانه إلى زوجته يقول يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت. رواه البخاري. مات 6 من أولاده في حياته فلم تثنه تلك الكروب عن الدعوة إلى الله، صبر على كمد الحياة ولأوائها، يقول عن نفسه لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخذت في الله وما يخاف أحد. رواه أحمد. أعظم من أوذي في هذه الحياة الدنيا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أجل من؟ من أجلنا نحن. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم واستقامتكم على أمر ربكم. نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه الذي قدم لنا ما لم يقدمه غيره، علمنا ولم يغادر الدنيا حتى ترك لنا من كل شيء علما حتى الطائر يطير بجناحيه. نحبه عليه الصلاة والسلام لأنه جاء يدلنا على الله عز وجل. لو أن عبدا من عباد الله دلني على طريق كنت فيه حائرا لشكرته وبالخير ذكرته، فكيف بمن جاء ليدلني على ربي سبحانه وتعالى وليهديني صراط العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فوالله لولا رسول الله ما عرفنا الله، والله جل وعلا جاء بالبيان المبين على لسان هذا الرسول الكريم، فعرفنا ما له من الكمالات، ما له من الصفات، ما له من جميل الأفعال، فانجذبت القلوب لربها وعرفت. نحب لأن مظهر الكمال البشري الله سبحانه جعله كاملا في أوصافه في أفعاله في طرائق حياته. والنفوس مجبولة على حب الكمال البشري، وأكمل البشر وأجل الناس وأعظم العبيد هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك جبلت هذه القلوب وطبعت على محبته والتعلق به. الحب الصحيح هو الحب الذي يجتمع فيه أمران وركنان عظيمان: شوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم له، وتوقير وإجلال، ومهابة له عليه الصلاة والسلام،